السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله هحاول إن أنا برضو أجمع بعض تفاصيل صلاة الوتر، يعني على غرار الكلام امبارح على صلاة الضحى، يعني حابب جدا إن أنا أتكلم على صلاة الوتر، خاصة وإن صلاة الوتر هي تقريبا أهم نافلة في اليوم. كثير جدا من الفقهاء اعتبروا إن صلاة الوتر فريضة مش نافلة، زي الحنفية وغيرهم قالوا إن صلاة الوتر فريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زادكم صلاة بين العشاء والفجر هي صلاة الوتر، وغيرها من الأحاديث يعني. لكن الأصل إنها نافلة يعني، والجمهور على إنها نفلة مش فرض، على إنها سنة مش فرض، لكن ده لعظم أهميتها يعني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. قال النبي عليه الصلاة والسلام الوتر حق، الوتر حق. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده لا يترك صلاة الفجر وقتها إلا إنسان رقيق الدين، إلا إنسان قليل الدين، اللي يعرف إن صلاة الوتر لها من العظمة هذا المقدار ثم يتركها، يعني في دينه رقة شديدة. كما قال كثير جدا من العلماء، الإمام أحمد سئل عن اللي بيترك صلاة الوتر إيه حكمه، ممكن نسميه إيه، فقال هذا امرؤ سوء ينبغي ألا تقبل شهادته، هذا امرؤ سوء ينبغي ألا تقبل شهادته. طبعا للشيخ الإسلام تيمية كلام في الأمر ده، لكن يعني ده مجمل فضيلة صلاة الوتر. طيب صلاة الوتر إيه وقتها؟ وقتها بيبدأ من إمتى لإمتى؟ وقت صلاة الوتر بيبدأ من العشاء إلى الفجر، من العشاء إلى الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمدكم الله عز وجل بصلاة هي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى أن تطلع الفجر، فصلوها ما بين العشاء إلى أن تطلع الفجر. فده وقتها، ممكن بعد العشاء مباشرة، ممكن قبل الفجر، يعني براحتك، كل الوقت ده متاح، الليل كله من العشاء للفجر متاح إنك تصلي فيه الوتر. طب إيه أفضل الوقت؟ إيه أفضل الوقت اللي ممكن نصلي فيه الوتر؟ أفضل الوقت بلا شك الثلث الأخير من الليل، وقت التنزل الإلهي، الوقت الذي يعني تنفتح فيه أبواب السماء ويستجيب الله عز وجل فيه الدعوات ويقيل فيه العثرات ويغفر فيه الزلات. فيعني هذا وقت خير وبركة لا يدركه إلا الموفقون. طيب أنا إنسان مش هعرف أقوم في الوقت ده، أو أصلا المفروض يكون الإنسان صادق مع نفسه، لأن يعني إن شاء الله هنتكلم عن العوائق اللي بتمنع من صلاة الوتر، وهي إن أحيانا بنضحك على نفسنا في الموضوع ده وبنقول إن أنا هصلي الوتر بس أنا عاوز أدرك أعلى منزلة من فضل وقدر صلاة الوتر وأخد أعظم أجر فيها، فهصليها في آخر الليل، فما بيصليهاش وبيفضل على هذا الحال أيام كتير جدا، بل بالعكس ممكن أصلا هو ما بيصليهاش وكل ليلة يقول كده وما يصليهاش أصلا. فده لا، يعني المفروض يكون الإنسان عنده قدر من الصدق مع النفس، لأن ما ينفعش إنك ما تصليهاش حتى لو هتصليها بعد العشاء مباشرة. سيدنا أبو هريرة كان بيسهر مع النبي عليه الصلاة والسلام عشان يحصل العلم ويحفظ الأحاديث، فقال زي في الحديث اللي قلناه امبارح، قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. فطب ليه سيدنا أبو هريرة كان بيوتر قبل أن ينام؟ يعني هو مش عارف إن هو لو صلاها في آخر الليل هيبقى أجره أكبر؟ لا، هو يعلم بلا شك، لكن مع سهره ده يخشى إن هو لا يقوم في آخر الليل. وده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طمع أن يقوم، من خشي، قال النبي عليه الصلاة والسلام من خشي ألا يقوم في آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. حديث في صحيح مسلم من حديث جابر قال فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. فلا شك أن صلاة الوتر كلما كانت أقرب إلى الفجر، يعني لو الإنسان هيصحى قبل الفجر بشوية يصلي صلاة الوتر، ده أفضل بكتير من لو صلاها بعد العشاء مباشرة. طيب يعني تقريبا ده الحاصل في أفضل الوقت. الموانع بتاعة الصلاة إيه؟ يعني لعلنا ندرجها دلوقتي عشان ما ننساهاش في آخر الكلام. الموانع بتاعة صلاة الوتر إن الإنسان يستثقل الصلاة لغاية قبل ما ينام. يعني هو عارف ان هو لو وضوء انتقض من بعد صلاة العشاء، لو صلى العشاء وضوء انتقض بعدها، ما هيستثقل ان هو يتوضى تاني طبعا. لا، الوضوء للنوم ده شيء مفضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بات متطهرا، من نام متطهرا بات في شعاره ملك، يعني في لبسه ملك، يستغفر له حتى يصبح. فالنوم اصلا على طهاره من اعظم الاسباب اللي تستجلب رحمه ربنا سبحانه وتعالى وتقيمك، سواء لقيام الليل او للوتر او للفجر. ده شيء مهم جدا. بس احنا بنتكلم ان هو في انسان خلاص هو عارف ان هو بيستثقل، ربنا طبعا ان شاء الله يمن عليه وان هو يحافظ على حكايه النوم على طهاره دي، لكن هو عارف ان هو لو وضوء انتقض خلاص مش هيعرف يتوضا تاني ويصلي الوتر قبل ما ينام، وطبعا هو بيتاخر شويه في النوم فمش هيعرف يصحى قبل الفجر، فهيضيع الوتر خالص. لا، في الحالة دي يصلي العشاء، وبعد ما يصلي العشاء على طول يصلي ايه؟ يصلي الوتر. هنتكلم دلوقتي هل يصلي شافعي مع وتر ولا لا، يعني هنتكلم ان شاء الله دلوقتي. لكن اهم حاجة عندنا دلوقتي، اهم حاجة، اهم صلاة دلوقتي بنتكلم عليها هي صلاة الوتر. ما ينفعش تفوت بأي حال من الأحوال، ما ينفعش يتركها الإنسان بأي حال من الأحوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. ولا شك ان الوتر افضل الصلوات على افضل صلاة الليل، يعني ان كانت قيام الليل هي افضل الصلوات والوتر افضل صلاة في صلوات الليل، فالوتر افضل صلاة من افضل صلاة نافلة على مدار اليوم. طيب ده اول عائق، ان هو ما يحافظش على الوتر بعد العشاء مباشرة. طيب ايه العائق التاني؟ ان هو الإنسان ده يخلي في وتر قبل الفجر يومين ثلاثة ويحافظ عليهم، وبعدين يفاجأ إن هو بقى بيصحى على الفجر مباشرة، فلا هو بيصليها أول الليل ولا هو بيصليها آخر الليل. فالحاصل يا شباب، أنا بنصح في ده وبقول إن اللي بيصلي الوتر آخر الليل ومعتاد على ذلك، لو فاته الوتر أول الليل طبعا طبعا لازم يقضيه، يعني احنا ما ينفعش تفوت مننا نافلة متعودين عليها وما نقضيهاش. بس طبعا مش هنفضل كل يوم نقضي الوتر بتاعنا الصبح، فلو عدى 3 أيام وانت ما بتعرفش تصحى قبل الفجر يبقى تنقل الوتر مباشرة لما بعد العشاء. ما ينفعش تنام إلا وانت على وتر، لا تنام إلا على وتر. طيب العدد، عدد صلاة الضحى، عدد صلاة الوتر قد ايه؟ عدد صلاة الوتر ممكن يكون ركعة، وده أقل شيء في صلاة الوتر، ممكن يكون 3، ممكن يكون 5 أو 7 أو 9 أو 11. طيب لو واحدة بنصليها إزاي؟ بنصليها عادي جدا، ركعة واحدة كالمشهور والمعروف، ركعة وبعدين بتسلم بعد الركعة. لو 3 ليها كيفيتين. الكيفية الأولى إنك تصلي الـ3 بتسليم، بتشهد واحد وتسليم واحد في آخره، ده ما تتشهدش في الركعتين الوسطانيين، مفيش تشهد أوسط، هو تشهد آخر وتسليم آخر وخلاص، زي صلاة المغرب بس بدون تشهد أوسط حتى لا تشبه الفريضة والنافلة. طيب لا، ممكن لها كيفية تانية. أيوة، الكيفية التانية إن هو يصلي شفع ويسلم، وبعدين يصلي ركعة ويسلم، يصلي شفع يعني ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعة وإيه ويسلم. ده الكيفيتين طبعا وردوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، الكيفية الأولى حكيتها لنا أم المؤمنين عائشة، والكيفية الثانية عملها ابن عمر وقال هكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب أنا لو هصلي 5 و7، ركزوا عشان ده مهم، أنا لو هصلي 5 و7 براحتك ممكن تصلي 5 متصلين بس بدون أن تتشهد في وسط هذه الركعات، بتصلي 5 متصلة وبعدين بتقعد في الركعة الأخيرة بتتشهد وبتسلم. طيب لو هتصلي 7 كذلك، بتصلي 7 متصلين وبعدين بتقعد في الركعة الأخيرة تتشهد وتسلم. طيب لو هتصلي 9 بتصلي 8 ركعات وبتقعد في الركعة الثامنة تتشهد وبعدين بتقوم للركعة التاسعة، ولما بتقعد في الركعة التاسعة تتشهد تشهد كامل وتسلم. يبقى في الـ9 هي اللي مختلفة شوية، بنقعد في الـ8، والنبي عمل ده، النبي عليه الصلاة والسلام عمل ده. ويعني ومن الأفضل يعني من الطيب إن احنا نقلد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ولو مرة في الحياة، يعني إن احنا نفعل ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أنت تصلي الوتر 9 ركعات متصلات. يعني ممكن يكون الأمر متعب شوية لكن إن شاء الله ربنا بيعين، يعني 9 ركعات متصلات، بتقعد في الركعة الثامنة بتتشهد وبعدين بتقوم بتأتي بالركعة التاسعة وبعدين بتقعد بتتشهد تشهد كامل وبعدين بتسلم، دي 9 ركعات. طيب لو هتصلي 11، ال11 بتصليها مثنى مثنى لغاية ما توتر في آخرها. خلاص ال11 بتصلي مثنى مثنى اثنين اثنين اثنين اثنين، وبعدين بتوتر في اخرها، او الثلاثه الاخر ممكن تصليهم متصلات عادي مفيش مشكله. بس يعني ده الحاصل في عدد صلاة الوتر. طيب أقل الأفضل في العدد، أقل الأفضل إنك تصلي 3 ركعات، ده أقل الأفضل إنك تصلي إيه؟ إنك تصلي 3 ركعات. طيب بقرأ فيهم بإيه؟ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان بيقرأ لو صلى 3 ركعات وتر، كان بيقرأ فيهم في أول ركعة بسبح اسم ربك الأعلى، وتاني ركعة قل يا أيها الكافرون، وتالت ركعة قل هو الله أحد، وثالث ركعة قل هو الله أحد. طيب ده مجمل الحاصل في الكيفية. لو هو زي ما أنا كنت بقول من شوية، لو هو نام وعامل حسابه إن هو يصحى قبل الفجر وصحي وما فاتته صلاة الوتر، هل كده خلاص راحت عليه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال من فاته وتره بالليل فليقضه بالنهار. ما ينفعش حاجة اسمها وترك ضاع منك، الوتر ما يضاعش منك أبدا، صلاة الوتر لا تفوتك أبدا بأي حال من الأحوال، فبيقضيها بالنهار. طيب يقضيها شفع ولا وتر؟ لأن في يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال وليقضيها شفعا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من فاته ورده بالليل فليصليه بالنهار، وكان إذا فاته ورده بالليل 11 ركعة صلاه بالنهار 12 ركعة. فالحاصل إن العلماء قالوا إن الأمر واسع، ممكن يصلي الوتر ده ركعة عادي جدا زي ما بيصليه بالليل، وممكن عادي ينوي نية الوتر بس يصليه شفع، يعني يجي يصلي ركعة الوتر وبعدين يحط معاه ركعة كمان. عشان ايه؟ عشان تبقى شفع، لان ما ينفعش الصبح صلاة ركعة واحدة بس. ولكن على كل، انت لو عاوز تقضي ركعة واحدة مفيش مشكلة خالص، عاوز تقضي ركعتين مفيش مشكلة خالص، والامر واسع بإذن الله. عاوز اختم الكلام بقول شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما سئل عن شخص ترك صلاة الوتر، فقال إيه؟ قال كلمة جميلة، قال الحمد لله، الوتر سنة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته، والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء، والوتر أفضل الصلاة من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى، يعني أفضل من الضحى، بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر، والله أعلم. فاللي بقى ما كانش محافظ على صلاة الوتر ما ينفعش يسيبها بعد كده إن شاء الله. ما ينفعش إن احنا نتكاسل في أخذ صلاة الوتر. العلماء كانوا بيردوا شهادة اللي ما كانش بيصلي وتر، كانوا بيقولوا عليه ده راجل سوء إلى آخر الأفضال اللي احنا قلناها لصلاة الوتر، والحاجات اللي تحمل على المحافظة عليها إن شاء الله. اجتهدوا واستعينوا بالله، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل صلاة الوتر، ولا يعني يجعلنا من المفرطين فيها أبدا. آمين آمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.